بواسطة علم التجربة والمعمل أثبت لنا أشياء كانت غيبا ولا ما كانتش غيب؟ هل كونها غيب زمان معناها أنها مش موجودة؟ لا، هي موجودة، إنما أنتم ما عندكوش قوة الإدراك لها، لكن شاء الزمن إن كنتم إيه؟ تدركوها الآن. إذا حدثت بأمر غيبي فلأنه غاب عن إدراكك اوعى تقول لا ده ما حصلش، لأنه من الجائز إنه غاب عن إدراكك، لأن إدراكك هو اللي قاصر. ومن الممكن إن بعدين إيه؟ فإذا كنت حدثت لما الله سبحانه وتعالى لم يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وسائل مواصلات، وبعدين إيه يقول ويخلق ما لا تعلمون، وخلق ما لا نعلم ولا ما خلقش؟ خلق، وشوفنا دلوقتي لحد الصاروخ. إذن قول الله ويخلق ما لا تعلمون دليل على أن في كونه أشياء هي غيب عنك الآن، لكنها قد تكون فيما بعد إيه؟ مشهد. فاستدل بصدق الغيب الذي لم تكن تشهده زمان على صدق الغيب فيما لم تشهده الآن، وأن الحق ستظل آياته تؤتى في قوله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سنريهم، ومعنى سنريهم يعني إيه؟ يعني مش دلوقتي، يبقى لسه حيجي، لأن السن للاستقبال. طب ما احنا هنقرأ الآية دي قبل ما تقوم الساعة، يبقى برضو نقرأها إيه؟ نريهم ولا سنريهم؟ يبقى إذن سيظل عطاء الله في كونه إلى أن تقوم الساعة، وهو التي أشار إليها في قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، الزرار ده هات المش عارف إيه، والزرار ده ود إيه، وانقل إيه وانقل إيه، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغن بالأمس. إذن فالغيبيات التي نحدث عنها نستأنس بالغيبيات التي كانت غيبيات ثم صارت إيه؟ أمور محسة الآن. الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك أنفق، علشان النفق بتاعتك دي أنا هضاعفها لإيه؟ لعشرة أمثال أو لمئة مثل أو لسبعمئة مثل، يوم يضرب لي مثل بأمر محسوس، تقول يا سلام أنا حسنة واحدة ريال ولا جنيه عم يدونه يدي لي قد كده، أقول لك يديك. يوم يضرب لك مثل محس أنت بتشهده كل يوم، وتشهده في إيه؟ في مناط استبقاء حياتك في القوت، اللي هي الحاجة اللي يقول أنت بترمي في الأرض بذرة حباية غلة، ولما ترميها تقوم الأرض تقوم الذهب إيه؟ أولا الحباية نفسها فيها مقومات حياتها، إلى أن تستطيع بجذورها أن تأخذ مقومات الحياة من الأرض، يقوم لما تنبل كده إيه؟ وبعدين يطلع لها زبان يقوم يرشق في الأرض، الحباية نفسها تتعمل ورقتين اتنين أو ورقة، تقوم تمد لحد الجذر ما يعمل إيه؟ ما ياخد في الأرض وبعدين ياخد من الإيه؟ إذن ففيها ذاتية الإيه؟ فيها ذاتية النمو. لما نجيب الفول النابت وننبته بتطلع له إيه؟ الزبالة بتاعته دي. الزبالة دي لما بيجي في الأرض الزبالة دي تبقى جذر، تقعد الفلقتين دول يتحولوا إلى ورقتين، ياخدوا الغذاء من الجو، والبز ده ياخد من الارض، يظل كده الى ان الجذر ده يبتدي يمص في الارض الله. اذا ففيها غذاؤها الايه؟ الذاتي، لحد ما تقوى على انها تاخذ من ايه؟ تاخذ من غيرها. يقول اي حبايه القمح بترميها في الارض تطلع لك كم سنبله؟ سبع سنابل. الجذور تروح مطلعه ده كتير، وكل سنبله يبقى فيها كام؟ يبقى احسبها كده بقت كام؟ 700. الله بقى حبه واحده طلعت لي 700. اذا لو يحدثك الله بان جنيه واحد هيخليه لك 700 ما تكذبش. ليه؟ لان الارض وهي مخلوقه لله اعطيتها حبه فاعطتك 700، مخلوقه لله. يبقى اذا كان المخلوق لله يدى كده يبقى الله ما يديش، يبقى ايه؟ اذا ففيه ايات تحس لتكون ايه؟ دليلا على ما لا، على ما لا ايه؟ على ما لا يحس. ويجي بعدين العلم الحديث يقرب لنا المسافات. دلوقتي مثلا كان زمان ما حدش يقدر يصعد في السماء يختنق ويموت، مش كده؟ دلوقتي بيروحوا للايه؟ راحوا للقمر، وبيرملوا دلوقتي عشان يروحوا فين؟ المريخ. الله، ايه الحكايه بقى؟ اذا كان البشر استطاع ان هو يطلع الانسان من حته الى حته ما فيهاش هوا ويمكن له ويدي له حياته ويعيش ويقعد مده طويله ويلف حوالين مش عارف ايه وايه وايه، اذا كان البشر قد استطاع ان يفعل هذا، الا يقدر رب محمد ان يصنع له لحظه يذهب فيها الى السماء؟

يبقى انتهت الايه المساله. وما دام وثقت صادق يبقى خذها على امن. ولذلك سيدنا ابو بكر حينما قالوا له ان صاحبك يحدث بانه حصل منه كتو الاسراء والعمليه اللي عملها دي، قال ان كان قال فقد صدق. يبقى الحجه عنده ايه؟ مش ان عقله يسعه، بل ان هو يقول يبقى قوله هو ايه؟ قالوا له بقى انت ده انا بصدقه في اكثر من كده، ده انا بصدقه في خبر السماء ياتيه من الوحي ومش عارف ايه، مش هصدقه في هذه الايه. يبقى استعمل عقله برضه ولا لا؟ استعمل ايه؟ استعمل عقله. اذا فايه الاسراء كانت ايه ارضيه يمكن ان يقام عليها الدليل، ويمكن ان يفهم الناس ان القانون قد خرق لمحمد. وما دام القانون خرق لمحمد في هنا، فإن قال أنه خرق لي فيما لا نعلم نصدقه ولا ما نصدقوش؟ نصدقه. هنا تجد السورة اللي مسماها سورة الإسراء ومسماها بسورة بني إسرائيل، لها اسمين الإسراء والاستهلاله، ونجد ما فيش إلا الآية دي بس، سبحان الذي أسرى بعبده إلى قوله إنه هو السميع البصير. وبعدين كلها هتتكلم بقى عن حاجات تانية، دخل بني إسرائيل وقصتهم مع موسى وإلى آخره. يبقى إذن سورة الإسراء، الإسراء خد منه آية واحدة، والباقي الأغلبية والجمهورة خدها مين؟ بني إسرائيل. تبقى إيه المسألة؟ ليه كده؟ طب إحنا قلنا الحكمة في الإسراء بعد آخر سورة النحل إنه كان في ضيق مما يمكرون، وكان في متاعب، فربنا حب إيه؟ يسلي، فعمل له الإسراء. طب وجيه بعدها ليه كده؟ قال لك لأنهم ألفوا أن الرسول موسى عليه السلام جاي لبني إسرائيل، فلما يجي محمد عشان يقول أنا رسول الناس كافة يقولوا لا أنت بس إن كنت حتى رسول تبقى لمين؟ للعرب زي بس إحنا، وإحنا ذا رسالتنا، وبيت المقدس علم لهم، وخاصة إن إحنا كانت القبلة الأولى بتاعتنا بيت الإيه؟ بيت المقدس. إيه الحكاية بقى بتاعت القبلة الأولى بيت المقدس؟ وبعدين ربنا يسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إيه الموضوع؟ قال لك علشان يثبت دخول بيت المقدس في مقدسات الإسلام، ما يقولوش دي بتاعتنا وروحوا شوفوا لكم انتوا حتة تانية. يبقى مدام بقى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبقى هيبقى قبلتنا ومش عارف إيه، يبقى إيه الإسلام دخل إيه دي في حوزته، ما يقدروش بقى يقولوا ده رسول العرب بس حتى نصدقوا بأنه رسول، لا ده رسول الناس كفاه، ومقدساتكم دخلت في إيه بدليل أنهم اتجهوا إليها كذا شهرا في إيه في الصلاة. يبقى جاب الحكاية دي وحيجيب بقى بني إيه بني إسرائيل. يقول الحق وآتينا موسى الكتاب. طبعا إحنا آتينا موسى الكتاب يعني أوحينا إليه بالكتاب، والكتاب المراد مؤمن التوراة، لكن الكتاب إذا أطلق بدون موسى وبدون عيسى يبقى ينصرف إلى الإيه؟ إلى القرآن. لكن لما يقول موسى الكتاب يبقى مين؟ التوراة. عيسى الكتاب يبقى مين؟ الإنجيل. لكن إذا أطلق الكتاب ينصرف إلى مين؟ ينصرف إلى الإيه؟ إلى القرآن. وآتينا موسى، آتينا يعني أوحينا. هنا الوحي قد يكون بمعاني الأشياء ثم الرسول يعبر عنها بألفاظه، أو يعبر عنها رجاله وحواريه بألفاظه. يبقى الوحي للمعاني كما يتحدث لنا رسول الله في الأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية اللفظ من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعاني من مين؟ من الحق. أهل التوراة والإنجيل زي مين؟ زي حديث رسول الله. طب وش معنى قلنا بقى لا ده القرآن بلفظه؟ قال لك لأن القرآن نزل كتاب منهج زي التوراة والإنجيل، ونزل كتاب معجزة. معجزة يعني ما حدش له فيه عمل، يبقى لازم اللفظ بتاعه كما وصل من الله، لأنه إيه معجزة، وما دام معجزة يبقى ما فيش لحد له إيه. لم يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه حاجتين اثنين، أوحي إليه لفظ ومعنى ده في القرآن، وأوحي إليه معنى في الإيه في الحديث. وآتينا موسى الإيه الكتاب أي التوراة. طيب الإيتاء الكتاب معناه أوحينا، ما هو الإيتاء سبب، وما كان لبشر إيه أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ما فيش مباشرة كده على الأول. فإذا كان الله قد آتاه بالإيه؟ بالوحي، يبقى آتينا موسى الكتاب أوحينا إليه بمعانيه، خلاص كده. وآتينا موسى الكتاب، الكتاب ده عاملينه لموسى لوحده ولا جعلناه ليبلغ إلى بني إسرائيل ليرسم لهم طريق الهدى إلى الله؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه إيه؟ هدى لبني إسرائيل، زي الآية برضو الثانية. آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية إيه؟ من لقائه، وجعلناه برضو هدى إيه؟ لبني إسرائيل في سورة السجدة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، والهدى قلنا الطريق الموصل للغاية من أقصر الدرج، هدى يعني طريق موصل للغاية من إيه؟ من أقصر وجه وبأقل إيه؟ تكلفة. ولذلك يقول لك مثلا الطريق المستقيم يعني إيه؟ لأن ثابت عندنا في الهندسة أن الطريق إذا عوج كسر ولا انحنى يبقى طويل ولا مش طويل، فبيجي كده على طول كده، يبقى قصير ولا مش قصير، يبقى قصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. خلاصة الهدى إيه؟ الخلاصة كلها بقى موسى جعل الكتاب، وبعد ذلك جعل الكتاب هدى لبني إسرائيل. ما تركيز الهدى لبني إسرائيل؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يبقى جماع المنهج في إيه؟ في هذه الكلمة، ألا تتخذوا من دوني إيه؟ وكيل هو الذي يتولى أمره. نقول له أنت بتخلي واحد يتولى أمرك لأنك أولا تشهد أنك عاجز عن هذا الأمر، وأن اللي أنت بتوكله ده أحكم منك وأقوى، مش كده؟ فإذا كانت الأغيار اللي أنت بتشوفها في الناس، اللي بتشوفها في اللي زيك كده، ده الأغيار بتستولي على الناس، ده كان قوي يبقى ضعيف، وكان غني يبقى فقير، وكان صحيح يبقى إيه؟ مريض، وكان يعلم يصبح لا يعلم. الله، إذا فيه أغيار. فانت لما توكل، وكل اللي ما تجيلوش اغيار، وكل اللي مين وفوق الاغيار ان اللي انت وكلته يموت منك، توكلته يعمل حاجه ومات، تبقى ان كنت شاكر بقى. وكل اللي الاغيار ما ايه ما تتناولوش، ووكل اللي الموت ما يجيلوش. ولذلك ربنا حين يعلم خلقه أن يكونوا على وعي وإدراك يقول لهم إيه؟ وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. زي ما قلنا الواحد يتوكل على واحد في حاجة ويصبح إلى إيه؟ يقولك فلان ده اللي هيقضيني الشغلة، فلان ده اللي هيعمل لي، وبعدين يجي له واحد يقولك إيه الباقي في حياتك بفلان، لو مات منه يبقى يعمل إيه بقى؟ يبقى يقول وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. وما دام كده اوعى تتخذ من دون الله وكيلا، ولو كان هذا الوكيل هو الواسطه بينك وبين ربك كالانبياء برضه، لانهم حي ايه؟ لانهم ما بيجيبوش حاجه من عندهم، ده هم بيناولوك. بيناولوك من مين؟ يبقوا هم ما يبقوش ما خدوش المساله من الله، ده هو يقعد ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول احنا لو شئنا ما نوحيش لك ابدا وحي ولا اي حاجه، تجيب منين انت لما ما نوحيش لك؟ يبقى اذن ولا اللي كان واسطه بينك وبين الله تتخذوا ايه؟ تتخذوا وكيلا. الا تتخذوا من دون وكيلا. طبعا العلماء بقى لما جم في هذه العباره تكلموا في مسائل، الا تتخذوا ان دي اصلها ايه ولا اصلها ايه، يا ترى هي نهيه ولا نافيه، مسألة بقى طبعا واسعة شوية. المهم اننا نقول ان احسن ما يقال فيها ان دي مفسرة. يعني ايه مفسرة؟ انها تفسر اللي قبلها. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم، يبقى الوسوسة هي ايه؟ يا قال له يا ادم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يبقى أن فسرت الوحي ولا لا؟ أو حالها بإيه؟ أرضعيه. يبقى أن فسرت مين؟ أن فسرت الإيه الوحي. وأوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرضعيه. يبقى أن اسمها إيه مفسرة. يبقى هنا إيه؟ الهدى والكتاب وكله يفسرها إيه؟ لا تتخذوا من دوني وكيلا. لأن آتينا معناها أوحينا. أوحينا إليه أن لا تتخذوا من دوني إيه؟ وكذا. تبقى أن هنا إيه مفسرة، أو أن فيها معنى المصدرية. وإحنا عندنا معنى المصدرية لما تيجي مرة تبرها بالحرف ومرة تبرهاش بالحرف، تقول عجبت أن تقوم، عجبت أن تنجح وقد كنت مهملا، عجبت عجبت من أن تنجح، عجبت من إيه؟ عجبت من أن تنجح. لكن مع أن يحذفوا الإيه حرف الجر، يبقى هنا إيه؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا، معناها إيه بقى؟ وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأن لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، اهو واحد يقول لك ذرية من حملنا مع نوح، دي ذرية منصوبة كده وجاء ما فيش فعل ينصبها، أم قال لك في حاجة اسمها ايه؟ الاختصاص لقصد المدح. أخصكم أنتم يا مين؟ يا ذرية مين؟ نوح. طب وإيه يعني مش معنى ذرية نوح؟ أم قال لهم نوح إحنا عملنا في إيه؟ إحنا خدنا اللي أمنوا بيه ونجيناهم من الطوفان والغرق، كويس كده؟ وحافظنا على حياتهم وأنت ذريتهم، فلازم تذكروا هذه النعمة لله، أن بقاءكم الآن من بقاء أبائكم، وبقاء آبائكم كم مين؟ كم من ويا نوح يا ذرية من حملنا مع نوح، لكنه بيمتن عليهم ويقول لهم يا ناس يا يا يا يا ناس من أكرمناهم بالنجاة من ويا نوح، استمعوا إلى منهج الله، لأنكم آباءكم جربوا الله في أن اللي يؤمن به كله إيه؟ يكون له نجاة من أي إيه؟ من أي حادث. ذرية من حملنا مع نوح. طب وحملنا مع نوح؟ قال لك ليه؟ قال لك إنه كان عبدا شكورا، هنكرم ذريته لأنه إيه؟ كان عبدا إيش؟ الله. إذن العمل الصالح للواحد ينفع مين؟ ينفع الذرية. فبيقول لهم إنه كان عبد شكور، ولذلك إحنا هنلاحظ مين؟ ذريته. ولاحظ ذريته مش هينسبهم يتخبطون في تيه، هنرسل لهم هدى يبين لهم الطريق الإيه؟ الطريق الإيه؟ الطريق الصح. وإحنا قلنا إن الآباء في قول الحق سبحانه وتعالى ينشغل دائما بمين؟ الواحد ينشغل اولا بقوته، فاذا ما تيسر له قوته اليوم يقوم يقول لك ايه عايزين نبقى قوت يعني ولو سنه، ولما يبقى عنده سنه يقول لك للعيال، مش كده عمال بيترقى بيترقى. يبقى اذا تمر على الانسان لحظه يبقى خير ابنائه وذريته اكثر من خيره. إما ابنه يبقى تعبان يبقى هو بده يتنقل التعب لمين؟ التعب له هو. ولذلك بقول لك المشغولية دي بتاعة الناس يجب أن يتجهوا فيها إلى شيء. أنت بتنشغل ليه؟ لأنك أنت يمكن بتبقى فتوة وبعدين تضعف ما تقدرش على نفقة ولادك، هذه واحدة. أو هتفضل قوي بعدين تموت تسيب عيالك إيه؟ قال لك بقى زي ما قلنا سيبهم لمين؟ اللي لا يضعف ولا يموت. وليخشى إيه؟ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يقولوا ما دام خايف عليه اعمل ايه بقى؟ اوعى تقول اعمل له في البنك ولا اعمل له عقارات ولا اعمل له ارض ولا اعمل له تجاره، لان دي كلها ايه؟ عرضه ان ايه؟ تذهب. يجي ولد مفسود يضيع الدنيا دي ايه؟ كلها. انما استبقي لهم مين؟ استبقي لهم تامين حياتهم في يد خالق الحياه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا إيه؟ خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا إيه؟ قولا سديدا. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يدينا صور واقعية يحكيها القرآن. حينما التقى العبد الصالح مع موسى، مرة تلو حكاية خرق السفينة، ومرة قتل الغلام، ومرة الايه إذا أتيا قرية استطعما إيه؟ استطعما أهلها، يعني إيه؟ طلبوا منهم الطعام، وطلبوا الطعام أصدق سؤال من السائل. يمكن السائل لما يقول لك اديني جنيه تقول ده بيكنزه ابن الإيه، ده هيدكنه، ده هيعمل، إنما يقول لك اديني رغيف آكل، يبقى ده سؤال صادق ولا مش صادق؟ طب حطه له والله إن كان شبعان ما هو جاي هياكل على قده. إذن طلب الطعام أصدق أنواع السؤال. فإذا كانت القرية قد ضنت عليهم بالطعام تبقى تضن عليهم بما فوق الطعام أكثر ولا لا؟ أكثر. تبقى قرية لئيمة ولا قرية كريمة؟ لئيمة. لما جه وشاف جدار كده عمال بيشرخ كده وبيتلخلخ، قام قال ده الجدار ده هيقع، فراح ينقضه وباني للجدار. اللي وياه سيدنا موسى قال له يا شيخ انت ده قرية لئيمة، احنا طلبنا منهم طعام فما رضيوش، تقوم تبني لهم جدار ولا تاخدش عليه اجره؟ ده بحكم ظاهر الاشياء، ان ما دام ما ادلهمش طعام كان لما يعمل لهم عمل يبقى ياخد عليه ايه؟ اجره. قال له ما انتش برضه ما انتش فاهم، وحب يفهمه. قال له ده قريه لئيمه، والجدار ده اصله تحته كنز، والكنز ده بتاع غلامين غلابه لسه ما يقدروش يقوم على انهم يدافعوا عن مالهم، فلو الكنز ده بان والقريه دي لقيه ما يعملوا ايه؟ ياخدوه. يبقى انا لما بنيت الجدار قدمت لهم جميل ولا رديت على لقمهم؟ طب انا رديت على ايه؟ على لقمهم. العله في دي كده. طيب عال وبقول لك ايه؟ ان الأم الجدار فكان لغلامين ايه؟ شوف يتيمين في المدينه، وكان ابوهما صالحا. ادي الشاهد اهو. فأردنا أن يبلغ إيه؟ أشدهما ويستخرج كنزهما. طب ما دام بنيت الجدار، طب لما يبلغوا الأشد هيعرفوا إن هنا كنز إزاي؟ بلغوا الرشد أهو، يعرفوا إن هنا كنز إزاي بقى؟ لازم بناه بناء موقود، بحيث شاف كده الأولاد دول سنهم كام؟ ده يبلغوا مثلا بعد كذا سنة، قاعد يحسبها. فبنى الجدار بناية إيه؟ موقوتة، بحيث لما يمر السنين دي الجدار يقع تاني. طب مين يقدر يعمل دي بقى؟ قال لك اصل ابوهم صالح، وما دام ابوهم صالح هم في حيازه مين؟ ربهم. فربنا يبعث لهم اللي يحافظ واللي يقعد يحسبها ويقعد مش عارف ايه وبتاع وعاجزين. وكان ابوهما ايه؟ صالح. ولذلك يقول الحق في ايه اخرى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. يبقى كرامة للآباء إننا نخلي أولادهم إيه؟ وإن كانوا قد قصروا في العمل عن آبائهم، وما ننقص آبائهم العمل بتاعهم، مش ناخد اللي عملوه أبوه ونوزعه عليهم بنعمل متوسط حسابي، لا، اللي عمله أبوهم ياخده بالكامل بس نلحق به مين؟ إذن قول الله ذرية من حملنا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. وما دام نوح كان عبدا شكورا، قالوا كان من شكره أنه لا يتناول شيئا من مقومات حياته ومن ترفها إلا حمد الله عليه. ساعة ما يجي يأكل الحمد لله الذي أطعمني من غير حول مني ولا قوة، يشرب الحمد لله الذي سقاني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي كسال، الحمد لله الذي سخر لي ما أرض. كل ما يعمل حاجة يوم يحمد إيه؟ يحمد ربنا. ولذلك بعض الناس الصالحين العارفين بالله يقول لك ما أكثر ما غفل الإنسان عن حمد الله في نعمه. تمر عليه نعم كتير ويغفل عن حمده. ده كتر خير الدنيا اللي يقول ساعة ما يأكل بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله رب العالمين. ده في حاجات كتير بيعملها. ولذلك يقول لك لما يعقل بقى كده ويكبر يقول لك أنا عايز أعمل اسمه حمد القضاء. حمد القضاء زي الصلاة الأضر، صلاة فاتته بإيه؟ يقوم يقول الحمد لله على كل نعمة أنعمتها علي يا ربي ونسيت أن أحمدك عليها، ويقعد بقى كل ما هو قاعد فاضي يقول الحمد لله على كل نعمة أنعمتها علي ونسيت أن أحمدك، ويتعدى ذلك إلى أن يحمد الله عن الناس الذين أنعم الله عليهم ولم يحمدوه. يقول الحمد لله عن كل ذي نعمة أنعمت عليه ولم يحمدك، يعني بيقوم بداله. ولذلك يقول لك النعمة التي يحمد الله عليها لا يسأل الإنسان عنها يوم القيامة لأنه أدى حقها من الحمد ومن الإيه ومن الثناء، إنه كان عبدا إيه شكور. والشكر ده صحيح شكر للمنعم، شكر للمعطي، ثناء عليه، إنما هو تجارة للشاكر. هو تجارة لمين؟ للشاكر. لأن لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى ربنا مش عايز شكرك، إن كنت عايز الخير ليك داوم الشكر. إن كنت عايز نوصلك بالنعم داوم علينا بالحمد. نعم. ذرية من حملنا مع نوح أي في السفينة إنه كان عبدا شكورا. في شاكر وفي شكور، وفي صابر وفي صبور. الشاكر قد يشكر مرة، إنما الشكور اللي دأبه إيه؟ اللي دأبه أن يشكر. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ساعة ما تسمع كلمة قضينا تأخذ معاني متعددة، إنما تلتقي كلها في إيه؟ في قضينا بمعنى حكمنا. ومدام حكمنا يبقى أعلمنا المحكوم عليه، يبقى نقولنا قضينا يعني أعلمناهم، يبقى صح. وقضينا يعني حكمنا حكما، ما فيش فيه رجعة زي حكم القاضي. نقوم نقوله شوف بقى، ساعة ما ينسب قضينا إلى الله، لأن القضاء هو إيه؟ فصل في بين في نزاع، فصل. والفصل في النزاع يقتضي واحد يفصل. اللي يفصل ده لازم يكون مؤهل لمين؟ للفصل. زي دلوقتي بنقول له روح كلية الحقوق عشان تدرس القوانين وتعرف مش عارف ايه وتسمع وتعمل كذا وتعرف ترجح الادله وتعمل الى اخره. يبقى لازم اللي بيقضي يكون ايه؟ مؤهل للقضاء. ولو في عرف المتنازعين يمكن يكونوا كلهم اميين ما يعرفوش حاجه، انما يعرفوا واحد انه يعني بيقول كلمه الحق وعادل كده، يقول لك احنا رضينا بايه؟ بحكم فلان. اهو هو عندهم ايه؟ بقى القاضي خلاص المحكم ده. يبقى قضينا يعني حكمنا في نزاع. بس اذا كان القاضي غير الله يبقى القاضي ده لازم يكون مؤهل خلاص. ولو في عرف المتخاصمين. ثانيا انه ما يحكمش بعلمه، لازم يحكم ببينه، يسمع بينته على من ادعى واليمين على ايه من أجل. يبقى عايزين قاضي، والقاضي عايز بينه، والبينه دي تيجي بالناس شهود ولا مش عارف ايه او من التالي اللي هيحلف. وبعد ما يقضي لا يملك سلطة ان ينفذ. يبقى في سلطة تنفذ حكم، مش هو يقضي ويحكم. فما بالك اذا كان القاضي الله الذي لا يحتاج الى بينة، والقاضي هو المؤهل خلاص، والقاضي هو الذي ينفذ. تبقى السلطات كلها جت في ايد مين؟ يبقى في ايد واحد. يبقى ده مستوعب لايه؟ لتاكيد الحكم. وما دام قضينا يعني مساله ايه؟ لا مفر منها. ليه؟ لان انا مش عايز بينات، ادي واحد خلاص. ولان ما عدش عنده احاطه وحكمه، لان قد يعرض الانسان عرض في قضيه وكل لبق شويه يوم يعرضها عرض كده مستمل للقاضي، وما دام العرض مستمل للقاضي يمكن القاضي ياخذ بكلامه. هما هيبقى القاضي احسن من النبي؟ قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، يعني عشان احكم. ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته. يعني ايه الحن بحجته؟ يعني عنده ايه؟ لسان لبق يستطيع انه يغلف الايه المسألة، فاقضي له حسب الايه؟ حسب الحجه. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذ. مش يقول ده النبي حكم، فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى إذا رد الحكم إلى ذات مين؟ إلى ذات المحكوم. يقول له إيه؟ راجع نفسك كده، أنا بشر يمكن أنت تجيب حجة كده وتعمل مش عارف وتدلس عليا، لكن إن عميت على قضاء الأرض فلن تعميه على قضاء الإيه؟ السماء. وأنت عارف أنت نفسك، فمن قضيت له من حق أخيه راجع نفسه. ولذلك يقول لك مثلا تستفتي واحد فيفتيك فتوى او مش موافقه للحق. ولذلك الرسول ايه يقول ايه؟ وان افتوك وان افتوك وان افتوك. معنى وان افتوك وان افتوك وان افتوك ثلاث مرات ليه؟ يقول لك خليك واعي، اوعى تفهم ان فتوى المفتي ايه تدي لك حرام ولا حلال. راجع نفسك كده، منك ومن نفسك انت اللي ايه تحكم. وان افتوك لازم تراجع نفسك، وان افتوك لازم تراجع ايه؟ لازم تراجع ايه؟ نفسك. وقضينا الى بني اسرائيل. قضيناهم، قضينا يعني حكمنا حكما أنميناه أو أعلمناه فأوحينا به إلى النبي أولو البني إسرائيل. شوف جاب كم حاجة، قضينا إلى بني إسرائيل، قضينا يعني حكمنا حكم، وما دام هو اللي حكم الحكم يبقى كل السلطات في إيه؟ في إيه؟ وبعد ذلك أوحينا به لمين؟ للرسول، عشان يقولوا لمين؟ إلى بني إسرائيل، يبقى قضينا إلى بني إيه؟ إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب برضو قلنا ما دام يجي إسرائيل يجي موسى يبقى الكتاب هو إيه؟ هو التوراة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أعلمهم بما يكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله على ألسنة الرسل، أي ينفذونه وينصعوا أما ينفذوش ويفسدوا في الأرض. احنا قلنا لهم انتوا هيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت وهيحصل منكم كيت. بالله لما يقول هيحصل منك كيت وهيحصل منك كيت، اول حاجه تحصل منه وهو مختار، مش يقول يا سلام ده الرسول قال لنا ده هيحصل مني كيت، يقوم يجي في الحاجه الثانيه بقى يختشي على عرضه. ما احنا قلنا لك هيحصل منك كذا وحصل، يبقى اللي نخبرك بيه صدقوا ولا ما تصدقوش؟ يبقى اتفضلوا الى لقاء اخر ان شاء الله.